بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الحضور الكرام في اليوم الثاني لهذه الدورة المباركة، والتي هي بعنوان أصول معاملة الأهل والأصحاب، والتي يلقيها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان الرحيلي حفظه الله تعالى، فليتفضل مشكورا مأجورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأرحب بإخواني وأخواتي في هذا اليوم الثاني من أيام هذه الدورة التي أسأل الله عز وجل أن تكون نافعة مباركة. فمرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها، ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. لازلنا معاشر الإخوة والأخوات مع الأمر الأول من الأمور الثلاثة التي نطرحها في هذه الدورة، ألا وهو أصول في معاملة الأهل والأصحاب. وقد تقدم ذكر أربعة أصول وبعض الخامس، حيث ذكرنا الأصل الخامس وهو الستر على العيوب الخاصة والصبر على النقص والشكر للمعروف. وتكلمنا عن مسألة الستر، وقلنا إن ذلك متعلق بعيوب وذنوب يتخفى بها الإنسان ولا يجاهر بها، وليست متعلقة بالأمور العامة، فهذه يشرع سترها على القريب والبعيد. وسترها على القريب من الأهل والأصحاب أولى، وتقدم الكلام عن هذا. وأما الصبر على النقص، فالإنسان سواء كان ذكرا أو أنثى لا بد فيه من نقص، ومن رام إنسانا لا نقص فيه لن يجد معاشرا ولا مصاحبة. ومن عاشر الناس ولم يصبر على نقصهم لم تطب حياته. فالصبر على النقص أصل في الحياة الطيبة، ومما يعين على الصبر على نقص المعاشر والمصاحب أن يتذكر الإنسان دائما ما في أهله من فضائل، وما في صاحبه من فضائل، فإن هذا يهون النقص في عينه ويصغر النقص في قلبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، أو قال غيره، رواه مسلم في الصحيح. لا يفرك يعني لا يبغض مؤمن مؤمنة لنقص فيها، يعني لا يبغض زوج مؤمن زوجة مؤمنة لنقص فيها. ومما يعينه على ذلك أن يتذكر أن فيها خصالا يرضاها، ولربما لا يجدها عند كثير من النساء، فهذا يعينه على الصبر. وهكذا الصاحب مع صاحبه، إذا رأى في صاحبه عيبا أو نقصا فإنه يتذكر ما فيه من الخيرات وما فيه من الفضائل، فإن هذا يعينه على الصبر. قال الفضيل بن عياض: من طلب أخا بلا عيب بقي بلا أخ، من طلب أخا بلا عيب بقي بلا أخ. وقال الأصمعي: قيل لخالد بن صفوان: أي الإخوان أحب إليك؟ والمقصود بالإخوان الأصحاب. قال: من سدد خللي وغفر زللي وقبل عللي. من سدد خللي، فإذا رأى في شيئا سددني وأرشدني ودلني، وإذا رآني غافلا ذكرني. وغفر زللي، فإذا زللت عفا وغفر. وقبل عللي، وهذا وجه الشاهد هنا، فالإنسان لابد فيه من علة ولابد فيه من نقص. فإذا كان الأخ يقبل أخاه وإن كان فيه نقص فإن هذا من خير الإخوان. وأما شكر المعروف فهو خلق الأزكياء، ويديم المودة، ويعين على زيادة المعروف، وضده وهو كفران المعروف شقاء في الدنيا والآخرة. من لم يعود نفسه على شكر المعروف جلب لنفسه ولغيره الشقاء في الدنيا. كفور النعم شقي في ذاته، مشق لمن يعاشره ولمن يصاحبه، وقد يجلب لنفسه الشقاء في الآخرة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. رواه أحمد والترمذي، وقال الألباني: صحيح لغيره. وفي رواية عند أحمد: من لا يشكر الناس لا يشكر الله عز وجل. قال الخطابي: هذا يتأول على وجهين. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله؟ قال الخطابي: هذا يتأول على وجهين، أحدهما أن من كان من طبعه وعادته وديدنه وحاله كفران نعمة الناس وعدم شكرهم كان من عادته كفران نعم الله تعالى عليه وعدم شكر الله عز وجل عليه. فمن لم يعرف بشكر الناس الغالب أنه لا يعرف بشكر الله سبحانه وتعالى. والوجه الآخر أن الله سبحانه لا يقبل شكر العبد على إحسانه إليه إذا كان العبد لا يشكر إحسان الناس إليه ويكفر معروفهم لاتصال أحد الأمرين بالآخر. وكلا المعنيين مراد ومقصود. وجاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعطي عطاء فوجد فليجزي به، فإن لم يجد فليثني به، فمن أثنى به فقد شكره، ومن كتمه فقد كفره. رواه أبو داود والترمذي وحسنه الألباني. والمعنى أن من أعطي شيئا من المعروف من مال أو غيره فإن وجد ما يرد به المعروف بمثله فليجزي به أو بأحسن منه. فالقاعدة الشرعية أن المعروف يرد بمثله أو أحسن. ومن لم يجد فليثني به على المعطي ولا يكتم هذه النعمة، فإن أثنى عليه به فقد شكره، وإن كتمه وكتم معروفه فقد كفره، أي كفر نعمته. قال الشيخ العباد حفظه الله: من أعطي عطاء فوجد فليجزي به، يعني وجد مالا أو وجد قدرة على أن يكافئ ويجزي به فإنه يجزي به، بمعنى أن من صنع إليه معروفا يكافئه الإنسان مقابل ما حصل منه من الإحسان، فيقابل الإحسان بالإحسان. فإذا كان واجدا ذا قدرة مالية فإنه يكافئه ويجزي به ذلك الذي أحسن إليه وأعطاه، فإن لم يجد فليثني به. قال الشيخ: يعني يثني على ذلك الذي أحسن إليه بعطائه ويشكره، فالإنسان يشكر النعمة، ومعلوم أن الثناء والدعاء يمكن أن يكون مع المكافأة والعطاء. يعني لا يعني أن الإنسان إذا كافأ لا يثني ولا يشكر، بل الكمال أن يجمع بين الأمرين، يكافئ ويثني ويشكر المعروف. لكن إذا لم يكن عند الإنسان شيء يقابل به فلا أقل من الثناء والدعاء لمن حصل منه الإحسان إليه. قال الشيخ: فمن أثنى به فقد شكره، أي من أثنى على من أحسن إليه بهذه النعمة فقد شكره، ومن كتمه فقد كفر، أي كفر هذه النعمة. وانتبهوا لملمح سيذكره الشيخ حفظه الله، قال: ومعلوم أن كون الإنسان يشكر من أعطاه هذا أمر واضح وليس فيه إشكال، أن تقول لمن أنعم عليك أو أعطاك أو أسدى إليك معروفا جزاك الله خيرا، شكر الله لك، هذا أمر واضح. قال: وأما أن يخبر الناس أنه حصل له كذا وكذا وأنه أعطي من فلان، فهذا إذا كان فيه مصلحة فيمكن له ذلك، وإذا لم يكن هناك مصلحة أو كان الذي أعطاه لا يريد منه أن يذكر ذلك لأحد أو أن يعلن ذلك فإنه يخفي، يعني يخفي نوع العطاء، ولكنه يشكر ويثني على ذلك الذي أحسن إليه، يثني عليه بصفته، فيقول مثلا: فلان ما شاء الله معروف بالإحسان، فلان ما شاء الله يعني يفعل كذا، يساعد الناس بجاهه ونحو هذا. وقال صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه، رواه أبو داود والنسائي، وقال الألباني: صحيح. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه وعن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء، رواه الترمذي وابن حبان وصححه الألباني. إذن شكر المعروف على درجات: أولها أن يبادل المعروف بالمعروف ولو كان المعروف كلمة، ولو كان المعروف كلمة طيبة يقابل بكلمة طيبة أو أحسن منها. والثاني الشكر باللسان وأبلغ الشكر أن يقول الإنسان جزاك الله خيرا، هذا أبلغ الشكر باللسان. وإن قال شكرا أو قال شكر الله لك أو أثنى عليه فهذا من الشكر. وهو الثالث أن يقول بعبارة من عبارات الناس التي هي دون الدعاء في الشكر، شكرا أو نحو ذلك، أو يثني عليه، وإذا جمع بينها فهو الكمال. إذا جاز المعروف بالمعروف ودعا وأثنى وشكر بما جرت به العادة فهذا هو الكمال. هذا مع كل إنسان يسدي إليك معروفا، فكيف إذا كان الذي أسدى من الأهل، الزوج أو الزوجة أو من الأصحاب؟ لا شك أن الأمر أبلغ وأن المقابلة بالخير آكد، والمرأة الزوجة ينبغي لها أن تعتني عناية عظمى بشكر زوجها وبتدريب نفسها على ذلك، وأن تضيف إلى الشكر الصدقة، لأن جانب الشكر يضعف عند الزوجة لطبعها ولنظرها إلى حقوقها نظرة خاصة، فينبغي أن تجاهد نفسها في الشكر، وأن تضيف إلى الشكر الصدقة. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم. هذا عند الرجال، والنساء خلف الرجال. ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن. وللفائدة الفقهية، هذا أحد أدلة القائلين إنه يخطب في العيد بخطبتين، خطبة أولى ثم ثانية كالجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا خطب خطبتين، خطب خطبة أسمعها الرجال ثم خطب خطبة أسمعها النساء. وذلك الصواب الفقهي في المسألة أن الأمر واسع والكل سنة، فإن خطب الخطيب خطبتين فحسن، يعني في صلاة العيد، وإن خطب خطبة واحدة فحسن. لكن أذكر لكم فائدة نفيسة فقهية: ما كان الأمر واسعا فيه فلا بد فيه من مراعاة الحال في البلاد، فإن تعود أهل البلاد على الخطبتين فينبغي على الخطيب الفقيه أن يخطب خطبتين، ونحن نتكلم عن خطبة العيد. وإن كان الحال حال أهل البلاد أنهم يعني تعودوا على خطبة واحدة فينبغي أن يخطب خطبة واحد. وهذا ضابط فقهي في كل أمر كانت فيه سعة لاحتمال الأدلة له احتمالا قويا. الشاهد قال: ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن، فقال: تصدقن فإن أكثر كن حطب جهنم. فقامت امرأة من صفة النساء فقالت: لما يا رسول الله؟ لما النساء أكثر حطب؟ جهنم. فقال: لأنكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير. فمن طبيعة المرأة إن لم تجاهد نفسها أنها تكثر شكوى زوجها، على الأقل تشكو زوجها لزوجها، إن لم تشكه للناس فإنها تشكوه إليه. ومما يدخل في ذلك ما يسميها الناس باللو: أنت كذا وأنت كذا، أنت ما تأتيني بكذا، وصويحباتي الأزواج يفعلون ويفعلون، وأنت هذا يدخل في الشتم. وتكفرن العشيرة، قال: فجعلن يتصدقن من حليهن، يلقين في ثوب بلال من أقرطتهن وخواتمهن. رواه مسلم في الصحيح. وهذا الذي جعلنا نقول: تضيف المرأة مع اجتهادها في الشكر لزوجها أن تتصدق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب أمرهن بالصدقة على هذا الأمر. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن. يكفرن يعني لأنهن يكفرن الغرباء، فكيف مع الأهل والأصدقاء؟ لا شك أنه أعظم. ذكرنا 5 ولا 6 من الأصول؟ 5 ها؟ 6؟ هي يعني في البداية قلت ذكرنا 4 وبقي 5. الآن انتهينا من 5 ولا انتهينا من 6 يا أخوة؟ نبدأ في السابع. إذا ننتقل إلى الأصل السابع، وهو أصل شريف عظيم: أن يحب لهم ما يحب لنفسه، أو أحسن. وهذا يدعوه إلى أن يعمل على تحقيق ما يحب من حسن الديانة وكمال الإيمان، أن يحب المرء لأهله وأصحابه ما يحب لنفسه. فقد جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه. هذا الحديث العظيم الجليل قاعدة وأصل وضابط في معاملة المؤمن لإخوانه، ومنهم أهله وخلانه، بل هم أولى المؤمنين بذلك. لا يؤمن أحدكم، هذا نفي لكمال الإيمان الواجب، فمن جاء بما في الحديث كمل من إيمانه ما يكافئ ذلك، ومن لم يأتي بما في الحديث نقص من إيمانه ما يكافئ ذلك. والقاعدة عند أهل العلم، وهذه قاعدة أصولية فقهية، أن نفي كمال الإيمان الواجب يدل على الوجوب، يعني من أساليب الوجوب، والتي قل أن تذكر في الأصول، أن ينفى كمال الإيمان، فإن هذا يدل على الوجوب. نفي كمال الإيمان الواجب أسلوب يدل على الوجوب، فلا يكون إلا على ترك واجب أو فعل محرم. فيدل هذا الحديث على أن حب المسلم لأخيه المسلم ما يحب لنفسه واجب في الجملة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم هنا لأخيه ولم يقل للمؤمن، لم يقل حتى يحب للمؤمن ما يحب لنفسه، وإنما قال لأخيه، وهذا مقصود، وكل كلمة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم مقصودة. لأن في هذا بيان أن هذا من مقتضى الأخوة، فمن مقتضى الأخوة الإيمانية أن تحب لأخيك المؤمن ما تحب لنفسك، فكيف إذا اجتمع مع الأخوة الإيمانية صلة الزوجية أو صلة القرابة أو صلة الصحبة؟ لا شك أن الأمر أعظم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما يحب لنفسه، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وما قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما تحبه نفسه، لأن النفس قد تحب المعصية، لكن الإنسان لا يريد لنفسه أن يكون عاصيا، لا يحب لنفسه أن يكون عاصيا، ولكنه قد يحب المعصية. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يحب لنفسه. والناس في حبهم لغيرهم الشر أو الخير على مراتب، ونحن الآن نتكلم عن الأهل والأصحاب. المرتبة الأولى أن يحب لأهله أو لأصحابه الشر. يقول واحد كيف الشر؟ كيف يحب لأهله الشر؟ كيف يحب لأصحابه الشر؟ نقول يوجد هذا في بعض الناس، كأن يحب لأهله أو لأصحابه فعل المعاصي وقد يأمرهم بذلك، كمن يحب لامرأته أن تكون متبرجة. نعم، يوجد من المسلمين اليوم من يحب لامرأته أن تكون متبرجة، قد تأتيه المرأة من بيت أهلها متسترة محتشمة وهو يجاهدها على أن ترفع حشمتها شيئا فشيئا، ويريد أن يأخذها والعياذ بالله إلى الحفلات وإلى الولائم متبرجة. أو يحب من صاحبه مثلا أن يكون مستمعا للأغاني وقد يطلب منه ذلك، وهذا مخالف للفطرة وحرام مطلقا. أن يحب الإنسان الشر لأهله ولو لم يأمرهم به حرام، فكيف إذا أمرهم؟ أن يحب الإنسان الشر لأصحابه حرام مطلقا ولو لم يأمرهم به، فكيف إذا أمرهم به؟ والمرتبة الثانية أن لا يحب لأهله أو لأصحابه الشر لكنه لا يحب لهم الخير. هو لا يحب أن ينالهم شر أو أن يفعلوا شرا، لكنه لا يحب أن يصيبهم خير. لا يحب مثلا أن يكون صاحبه طالب علم، وإن كان لا يحب أيضا أن يصيبه شر أو أن يكون من أهل مثلا المعاصي، وهذا أيضا حرام. المرتبة الثالثة أن يحب لأهله وأصحابه الخير لكن دون ما يحب لنفسه. يحب لصاحبه أن يكون طالب علم لكن دونه. انتبهوا يا أخوة، في فرق بين التنافس في الخير فهو من الناحية العملية يتنافس مع أصحابه مثلا في طلب العلم، لكنه في قلبه يحب لأصحابه ما يحب لنفسه في طلب العلم، هذا أمر محمود. لكن أن يحب لأصحابه ولأهله دون ما يحبه لنفسه من الخير، هذا محرم في الجملة. المرتبة الرابعة أن يحب لهم مثل ما هو عليه، ما يحب أن يكونوا دونه في الخير، لكن يحب لهم مثل ما هو عليه. مثلا هو متوسط في طلب العلم، يحب لأصحابه أن يكونوا متوسطين في طلب العلم، يريد يحب أن يكونوا مثله. هو مثلا مقتصر في الصلاة على الفرائض، يحب لأصحابه أن يكونوا مقتصرين على الفرائض، وهذا تقصير في الحق الواجب، تقصير في الحق الواجب. المرتبة الخامسة أن يحب لهم ما يحب لنفسه، فمثلا قد يكون الإنسان يصلي الفرائض ويصلي النوافل لكنه لا يقوم الليل، لكن يحب لنفسه أن يقوم الليل، فيحب لأصحابه أن يقوموا الليل، ويحب لأهله أن يقوموا الليل. وهذه المرتبة واجبة في الجملة، فيجب على المسلم أن يحب لأهله وأصحابه ما يحب لنفسه في الجملة، وأن يسعى في ذلك، وأن يبغض لهم ما يبغض لنفسه في الجملة. طبعا يا إخوة، الخير كما هو معلوم على قسمين، ديني ودنيوي. أما حب الخير الديني للأهل والأصحاب فواجب، يجب على الإنسان أن يحب لأهله وأصحابه من الخير ما يحب لنفسه. وأما الخير الدنيوي كالأولاد مثلا والمال، فيستحب للإنسان أن يحب لأهله وأصحابه ما يحب لنفسه، لكن يحرم عليه أن يحب لهم ضد ذلك. تبوا لهذه النقطة، الخير الدنيوي أن يحب لأهله وأصحابه بل ولكل مسلم ما يحب لنفسه ليس بواجب، مستحب. عندك سيارة طيبة، أن تتمنى لصاحبك وتحب لصاحبك مثل سيارتك التي تحبها لنفسك، هذا مستحب. فلو لم تحب ذلك لو لا تأثم، لكن لا يجوز لك أن تحب له ضد ذلك. عندك سيارة طيبة مريحة، كونك تحب لأهلك تحب لأصحابك أن يكون عندهم مثل هذه السيارة، هذا أمر مستحب. لكن أن تحب لصاحبك أن تكون عند سيارة يعني قربوعة، سيارة من موديل يعني قديم وغير مريحة، هذا لا يجوز. فانتبهوا لهذه النقطة في هذه المرتبة، فإنها عظيمة، وهذا معنى قول أهل العلم إن هذا واجب في الجملة. المرتبة السادسة وما أعظمها من مرتبة، أن يحب لأهله وأصحابه خيرا مما يحب لنفسه. وهذه مرتبة كمال الوجوب، يتحقق بأن يحب لأهله وأصحابه كما يحب لنفسه. أما هذه المرتبة، هذه مرتبة كمال، هذه مرتبة سمو، هذه مرتبة من معالي الأخلاق، أن يحب الإنسان لأهله وأصحابه خيرا مما يحب لنفسه. طيب، إذا علمنا هذه المراتب، فهل من الكمال أن يؤثر أهله وأصحابه على نفسه من الناحية العملية؟ يعني من ناحية الحب عرفنا المراتب، لكن من الناحية العملية هل يؤثر الإنسان أهله وأصحابه على نفسه في الخير ويقدمهم على نفسه في الخير؟ قال العلماء: إن كان هذا في أمور الدنيا فهو مستحب، وكلما كمل إيمان العبد كلما زاد إيثاره لأهله وأصحابه في أمور الدنيا. قال الله عز وجل: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وأما الإيثار في القرب التي يتقرب بها إلى الله وهي واجبة فحرام، لأن الإنسان يجب عليه أن يفعل هذه القربة، فيحرم عليه أن يؤثر غيره بها. يعني مثلا لو أن إنسانا عنده قنينة ماء وقد وجب عليه أن يتوضأ، وجب عليه أن يتوضأ، وهذه القنينة لا تكفي إلا لوضوء واحد، ومعه أبوه معه، لا يجوز له أن يعطي الماء لأبيه لأن الواجب عليه أن يتوضأ، وأبوه معذور لأنه لا يملك الماء. معه زوجته، لا يجوز له أن يعطي ذلك الماء لزوجته لأن يجب عليه أن يتوضأ. يقول: طيب بعض الأخوة لماذا لا نقول يعطيها الماء ويتيمم؟ نقول: لأن شرط جواز التيمم في حقه أن يفقد الماء وهو واجد للماء. فهذا معنى أن الإيثار في القرب الواجبة ممنوع محرم ولو كان للوالد، فكيف بقية الأهل والأصحاب؟ وأما الإيثار بالمستحبات، بالقرب المستحبة التي هي إن فعلها نال أجرا وإن لم يفعلها لا يحمل وزرا، فهذه إن تعلق بالإيثار مصلحة وخير فالإيثار مستحب، وإن لم يتعلق به مصلحة وخير فالإيثار مكروه. نقول: الإيثار بالمستحبات إن تعلقت به مصلحة وخير فالإيثار مستحب. مثلا أنت جالس في الصف الأول فجاء أبوك ووقف في الصف الثاني، هنا في كونك تقوم من مجلسك وتأتي بوالدك ليكون في الصف الأول فيه مصلحة، فيه خير، فيه بر، فيه إحسان، فيه إظهار إكرام الوالد أمام الناس، ولعل غيرك أن يقتدي بك في إكرام أبيه، فهنا يكون الإيثار مستحبا. وسر ذلك كما يقول العلماء أنك تنتقل من فاضل إلى أفضل، ما دام أن فيه مصلحة زائدة وأن فيه برا فإنك بهذا الإيثار تنتقل من فاضل إلى أفضل. فهذا يعني مستحب. أو مثلا جاء صاحبك ووقف في الصف الثاني فقمت وأجلسته مكانك لإدخال السرور على قلبه لأن به حزنا، تعلم أنه نزلت به مصيبة وأنه كما يقولون يعيش حالة من الحزن، فأنت قمت من الصف الأول وقدمته لتدخل السرور على قلبه لتساعده على تجاوز مرحلة الحزن، هذا مقصودك، أو لتأليف قلبه مع أهل السنة. صاحب لك كان على شيء ثم ولله الحمد والمنة هداه الله، فأنت تريد أن تكون سببا في تأليف قلبه وبقائه مع أهل السنة، فتقوم له وتقدمه في الصف الأول إكراما له من أجل هذه المصلحة، فهنا هذا الإيثار مستحب. أما إذا لم تتعلق به مصلحة وخير زائد فإن الإيثار بالقرب المستحبة مكروه، لأنك بحاجة إلى الحسنات حتى لو لم يكن ذلك الأمر واجبا عليك، فيكره أن تؤثر غيرك به، ولأن هذا يشعر بأن هذا الإنسان ليس بحاجة للحسنات، فهذا مكروه. وهذه قضية مهمة جدا في معاملة الأهل والأصحاب، في كون الإنسان يقدمهم على نفسه، هل من الإحسان أن أقدم أهلي وأصحابي على نفسي؟ نقول أما في الأمور الدنيوية فنعم، عندك مبلغ من المال تستطيع أن تشتري به ثوبا أو تشتري به عقالا أو تشتري به حذاء فتعطيه لامرأتك لتشتري به شيئا تحتاجه، ليس من النفقة الواجبة عليك ولكن من باب الإحسان، هذا مستحب وتؤجر عليه. فوقا الإعطاء تؤجر على الإيثار. أما في القربات الواجبة فلا، ولا يجوز للإنسان أن يترك الواجب من أجل أحد ما دام مستطيعا له. وأما الإيثار بالقرب المستحبة فإن كان في هذا مصلحة وخير، يعني العلماء يقولون إن المفضول قد يلحقه من المصالح ما يجعله أفضل مما هو أفضل منه لولا هذه المصالح. وهذه قاعدة، يعني مثلا لو أنا جئت إلى بلد أريد أن أدعوهم إلى التوحيد أريد، وهم لا يقبضون بعد الركون، وأنا أعتقد أن القبض بعد الركوع سنة، وهذا الذي أعتقده فعلا أن القبض بعد الركوع سنة، إذن هو الأفضل من حيث الإطلاق، لكن هنا لحقت المفضول وهو السدل بعد الركوع مصلحة، وهي تأليف قلوب الناس وعدم نفرة الناس من الإنسان قبل أن يتكلم، لو رأوه يقبض وهذا ليس بمعتادهم، فإن الأفضل أن يترك القبض. هذه قاعدة، المفضول قد يلحق من المصالح ما يجعله أفضل، وهذه تطبق في مسائل الإيثار. الأصل الثامن معاملة الأهل والأصحاب ما بين العدل والفضل. الواجب العدل والكمال الفضل، ولا يجوز أن ينقص عن العدل. العدل فرض والفضل مسنون كما يقول العلماء، والعدل معناه أن تعطي الحق بمقداره من غير زيادة ولا نقصان، أن تعطي الحق بمقداره من غير زيادة ولا نقصان. ليس العدل التسوية، فقد تكون التسوية ظلما وقد تكون عدلا، وإنما العدل أن تعطي الحق بمقداره. يعني مثلا يا أخوة، رجل عنده زوجتان، زوجة معها 7 أولاد وزوجة ليس معها أولاد، ليس العدل أن يعطي هذه مثل هذه ويسوي بينهما مثلا في المال، فحاجة هذه ليست كحاجة هذه، وإنما العدل أن يعطي كل واحدة بمقدار حقها أو ما تحتاجه. أنا أذكر دائما للإخوة مثالا، أقول مثلا بين الأولاد، ونحن لا نتكلم عن النفقة الواجبة، عندك ولد في الجامعة وولد في الابتدائي، ليس العدل أن تعطي الولد الذي في الجامعة ما تعطيه للولد الذي في الابتدائي، لأن حاجة هذا تختلف عن حاجة هذا. إذن العدل أن تعطي الحق بمقداره من غير زيادة ولا نقصان. وإذا جئنا مثلا إلى النفقة الواجبة، إذا كانت المرأة تستحق نفقة على زوجها مثلا 1000 درهم في الشهر، العدل أن يعطيها 1000 درهم. والعدل واجب على كل أحد لكل أحد. العدل يا إخوة كما يقول العلماء فضيلة مطلقة لا يستثنى منها شيء، يجب العدل على كل أحد مع كل أحد، حتى مع الكافر يجب العدل معه، حتى مع من تبغض يجب أن تعدل معه. العدل فضيلة لم يدخلها استثناء، والظلم حرام من كل أحد لكل أحد، حتى الكافر ما يجوز أن تظلمه، فكيف بالصاحب؟ كيف بمن صاحبك في الديانة والمنهج المستقيم؟ كيف تظلمه؟ كيف تطلق لسانك فيه ظلما وعدوانا؟ لا شك أنه حرام. قال الله عز وجل: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال سبحانه: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. وأما الفضل فالفضل هو الإحسان ابتداء، أو الإسقاط من الحق لصاحبه، يعني صاحبه هو الذي يسقط، أو الزيادة في الإعطاء لمن عليه الحق. الفضل له 3 صور: الإحسان ابتداء من غير سبب، الإحسان ابتداء من غير سبب، والصورة الثانية الإسقاط من الحق. مثلا المرأة حقها في النفقة 1000 في الشهر مثلا، تقول لزوجها: يا زوجي أعرف أن هذا الشهر عندك متطلبات أو كذا، أنا أسقطت عنك 500، أعطني 500، هذا فضل. أو الزيادة على الحق، مثلا كما قلنا الزوجة حقها في النفقة 1000 الحق اللازم، فيأتي الزوج فيعطيه 1500 مثلا، وسع الله عليه في هذا الشهر فيعطيها زيادة، هذا فضل. والفضل كمال، كما قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. قال العلماء: يأمر بالعدل أمر إيجاب، وبالإحسان أمر استحباب. ويشترط للفضل كما يقول العلماء، اشترط للمعاملة بالفضل شرطان: الأول ألا يخل بالعدل. 5 دقائق إن شاء الله. الأول ألا يخل بالعدل، فإذا كان الفضل مخلا بالعدل فإنه لا يجوز. أعطيكم مثالا: رجل عنده 3 أولاد، الواجب أن يعدل بينهم، فبالنسبة للنفقة يعطي كل واحد بمقدار حاجته، طالب الابتدائي، طالب المتوسط، طالب الثانوي، طالب الكلية، وبالنسبة لما زاد على النفقة وإنما هو تبرع يجب أن يعدل بينهم، وسأتكلم بعد قليل عن كيفية العدل. طيب، أعطى هذا حقه الواجب، وأعطى هذا حقه الواجب، وأعطى حقه هذا الواجب، وأعطى أحدهم زيادة فضل من عنده من غير سبب، نقول هذا الفضل لا يجوز، لأنه يخل بالعدل، يخل بالعدل. والثاني ألا تترتب على الفضل مفسدة، فإذا كانت تترتب عليه مفسدة فإنه لا يجوز. يعني مثلا كون الأب يغدق بالأموال على أولاده ولو ساوى بينهم، يعطيهم النفقة الواجبة ويغدق بأموال زائدة ولو ساوى بينهم، إذا كان يترتب على ذلك فسادهم، لأن كثرة المال في يد الولد في سن معينة تؤدي إلى إفساده، فإنه لا يجوز له أن يعامله بالفضل، وإنما الواجب أن يقتصر على العدل. والعدل بين الأهل والأصحاب آكد وجوبا من غيرهم، ولذلك عندما جاء النعمان بن عندما جاء بشير والد النعمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما، فقال: أكل ولدك نحلت مثله؟ قال: لا. قال: فأرجعه. متفق عليه. يعني لم يمضه النبي صلى الله عليه وسلم. وعن عامر قال: سمعت النعمان ابن بشير رضي الله عنهما وهو على المنبر يقول: أعطاني أبي عطية، فقالت عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أعطيت ابني من عمرة عطية فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله، قال أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ قال لا. قال فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فرجع فرد عطيته. متفق عليه. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشهدني على جور، وهذه أيضا في الصحيحين. قال النووي رحمه الله في هذا الحديث أنه ينبغي أن يسوي بين أولاده في الهبة، وأن يهب لكل واحد منهم مثل الآخر ولا يفضل، ويسوي بين الذكر والأنثى. هذا ظاهر الحديث. قال وقال بعض أصحابنا يكون للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا الوجه الثاني في التسوية والعدل بين الأولاد، أن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين. طبعا وجه الأول هو ظاهر الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفصل بين الذكور والإناث. ووجه الثاني أن أعدل قسمة هي قسمة الله، والله عز وجل في الميراث جعل للذكر مثل حظ الأنثيين، فهذا هو العدل. قال النووي والصحيح المشهور أي عند أصحابهم الشافعية أنه يسوي بينهما لظاهر الحديث. وقال ابن دقيق العيد الحديث يدل على طلب التسوية بين الأولاد في الهبات، والحكمة فيه أن التفضيل يؤدي إلى الإيحاش والتباغض وعدم البر من الولد لوالده، أعني الولد المفضل عليه. قال واختلفوا في هذه التسوية هل تجري مجرى الميراث في تفضيل الذكر على الأنثى أم لا؟ قال فظاهر الحديث يقتضي التسوية مطلقا. ولشيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كلام نفيس في هذا الباب كسائر كلامه، فهو الفقيه المدقق الموفق رحمه الله. قال الشيخ ابن عثيمين تحريم تفضيل بعض الأولاد على بعض في العطية يشمل الذكور والإناث. وهذا الأمر الأول، أن التفضيل حرام، وهذا وإن لم يكن قول الجمهور لكنه الصواب الذي دلت عليه السنة. قال والمراد بالعطية التبرع المحض الذي يعني بدون سبب، ليس النفقة يعطي كل إنسان ما يحتاج قليلا كان أو كثيرا، هذا في النفقة. فإذا قدر أن أحدهم يطلب العلم ويحتاج إلى كتب والآخر ليس كذلك، فأعطى الأول ما يحتاج إليه من الكتب فلا بأس، هذه نفقة. وكذلك لو كان أحدهم يحتاج إلى ثياب والآخر لا يحتاج فيعطي من يحتاج إلى الثياب، وهكذا. ذكر الشيخ إذا بلغ أحدهم مثلا سن الزواج فأعطاه ما يعينه على الزواج، هذا لا بأس به. أما إذا كان تبرعا محضا فلا بد من العدل. قال واختلف العلماء هل التعديل أن يعطي الذكر والأنثى سواء، فإذا أعطى الذكر 100 أعطى الأنثى 100. يعني يا إخوة يدخل في هذا الإعطاء المطلق أو الإعطاء لسبب يشترك فيه الجميع. الإعطاء المطلق أب جاء ويعطي أولاده، الإعطاء لسبب يشترك فيه الجميع مثل هدية العيد التي تسمى عند الناس بالعيدية، هذا سبب يشترك فيه جميع الأولاد من الذكور والإناث، فهذا يدخل في هذا. قال الشيخ واختلف العلماء هل التعديل أن يعطي الذكر والأنثى سواء، فإذا أعطى الذكر 100 أعطى الأنثى 100، أم أن التعديل أن يعطيهم كما أعطاهم الله عز وجل في الميراث، يعني للذكر مثل حظ الأنثيين، فإذا أعطى الذكر 100 أعطى الأنثى 50؟ قال الشيخ: وهذا القول هو الراجح، لأنه لا قسمة أعدل من قسمة الله عز وجل، وهذا عندي أيضا هو الراجح، وإن كان الأمر يعني واسعا، لو أعطى الجميع سواء فهذا لا يخل بالعدل، لكن الأعدل أن يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين، هذا كما قلنا في الحالين المذكورين، إذا كانت العطية مطلقة أو كانت لسبب يشترك فيه الجميع. فالشاهد أن المقصود أن يعامل الإنسان أهله وأصحابه بالعدل، فإن كمل فبالفضل. وأشير إلى نقطة وأقف لأنها تجاوزنا الوقت في الحقيقة. من العدل يا إخوة أن لا يكره الإنسان ما يهبه الله له من البنات. بعض الناس إذا رزق بولد اعتنى به واعتنى بتسميته واعتنى بعقيقته واعتنى، وإذا رزق بأنثى كان كأنما نزلت عليه مصيبة، وهذا في الحقيقة ليس من أخلاق أهل الإسلام، وإنما هذا من أخلاق أهل الجاهلية. ونسمع هذا الحديث البديع في هذا الباب، جاء عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكرهوا البنات فإنهن المؤنسات الغاليات، لا تكرهوا البنات فإنهن المؤنسات الغاليات، رواه الإمام أحمد وضعفه الإمام الألباني ثم تراجع فذكره في الصحيحة، وهو الصواب، فإسناده صالح. لا تكرهوا البنات من الذرية فإنهن المؤنسات، والله الحنان والعناية موجودة في البنات وفي كل خير، وهن الغاليات. فمن العدل أن الإنسان لا يكره البنات إذا رزق ببنت، بل الكل نعمة من الله والكل هبة من الله سبحانه وتعالى. ولعلنا نقف هنا ونعود إن شاء الله إلى المجلس الساعة 6 تماما. أسأل الله عز وجل أن يتقبل من الجميع، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. بسم الله.